تفسير الآية 40 من سورة الأنفال يقول تعالى: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. أي وأما إن أعرضوا، أي أعطوا ظهورهم والتفتوا وانصرفوا وابتعدوا عن الإسلام وتركوا وأهملوا بصورة فيها تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء، بل وقاوموا نشره وآذوا من يتبعه وقاتلوهم، فاعرفوا وتذكروا ودائما ولا تنسوا، وتذكروا دائما ولا تنسوا أبدا أن الله مولاكم، أي هو وحده متولي أموركم في كل شؤون حياتكم ومدبرها على أكمل وجه مسعد لكم، أي محبكم وراعيكم وناصركم ومعينكم وحليفكم وحافظكم ومانعكم من الضرر ومرشدكم لكل خير وسعادة من خلال دينه الإسلام. ومن كان الله الخالق الرازق الكريم الرحيم الودود المالك للملك كله القادر على كل شيء مولاهم، فهنيئا لهم هذا، حيث سيوفر لهم حتما الرعاية كلها والأمن كله والتوفيق والسداد كله والرزق كله والتيسير كله والسلاسة كلها والقوة كلها والنصر كله والسعادة كلها في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: نعم المولى ونعم النصير، أي ما أعظم وأفضل المولى وما أعظم وأفضل النصير، أي الذي ينصركم ويعزكم ويرفعكم ويعينكم ويمنع الضرر ويدافع عنكم في دنياكم وأخراكم. فهل تحتاجون شيئا بعد ذلك؟ فاطمئنوا اطمئنانا كاملا واستبشروا وانتظروا دائما كل خير ونصر وسعادة فيهما.